الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. هذه الآية هي 34 من سورة يونس كما ذكرت البارحة، ولها نظائر في كتاب الله كما أشرت كذلك البارحة. فالحقيقة التي تقررها هذه الآية الكريمة في هذه الآية 34 من سورة يونس قد ذكرها ضمن تقارير في الآية 4 من هذه السورة عينها، يعني في سورة يونس في الآية 4: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده. وهنا قال: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. يعني في الآية 4 ذكرها، وفي الآية 34 ذكرها. ومن متشابهها البثاني كما ذكرت في سورة الروم في الآية 11: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، في الآية 11 من سورة الروم. وفي الآية 27 من نفس السورة من سورة الروم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وزدت هناك في سورة الروم: وهو أهون عليه. وزد أيضا: وله المثل، يعني قواعد، قواعد كل واحدة قاعدة مستقلة. وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذه في الآية 27 من سورة يونس. هو مر في نفس السورة، يخرج في نفس الآيات المقام هذا، يخرج الحي من يقول من يخرج ومن يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي. وقال: ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك النشور. وإحياء الموتى وإعادتهم بعد الفناء من مقررات جميع الأديان، من آدم إلى حبيبهم وخاتمهم وشيخهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. وكل الأنبياء والمرسلين متفقون في شرائعهم على الحقائق الثلاث التي تدور في فلكها السور المكية، وهي: اعلم أنه لا إله إلا الله، واعلم أن محمدا رسول الله، واعلم أن البعث بعد الموت كائن لا محالة، فالساعة آتية لا ريب فيها. والحقيقة الأولى وهي إقرار التوحيد، اللي يقول الله لحبيبه محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله، هي الحقيقة الأولى والأساس الأول، وهي مفتاح دار السعادة. فجنات النعيم لن تفتح لمن لم يمت عليها، لمن لم يمت على لا إله إلا الله لن تفتح له الجنات. يقول عيسى عندما ذكر أن بعض الناس يؤلهونه ويعظون المسيح، قال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ورافدتان، وهي الحقيقة الثانية: اعلم أن محمد رسول الله، هو اللي بلغ رسالة، هو اللي بلغ رسالة وأدى هذه الأمانة. وشرحها للناس وبلغ ما أنزل عليه ربه من الآيات فيها. وكذلك تقرير البعث بعد الموت. وأنا أشرت قريبا في نفس كلامي من شوي على أن الميت قد يموت، يعني الله ساك في سورة البقرة مجموعة من الآيات الدالة على أنه أحيا الموتى فعلا في صور شتى، يعني ما هي كلها صورة واحدة. يعني في سورة البقرة وهي مدنية ما هي مكية، بل هي من أواخر ما نزل من القرآن، يقرر فيها أنه أحيا الموتى فعلا. والقاعدة عند علماء العقل والنقل، القاعدة عند علماء العقل والنقل أن الواقع فعلا لا بد أن يكون ممكنا عقلا ما دام وقع بالفعل، ما يحتاج تجيب أدلة على إمكان وقوعه. يعني ما تجيب أدلة هل الإعادة ممكنة ولا غير ممكنة، هل الإعادة ممكنة ولا غير ممكنة. وأنا قلت أكثر من مرة إن كفار قريش ومن على شاكلتهم ما جادلوا في التوحيد مثل ما جادلوا، ولا حتى في الرسالة مثل ما جادلوا في البعث بعد الموت. قالوا أبدا مستحيل عقلا أن نعود بعد الموت، أي إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، إذا متنا وكنا ترابا أئنا لمخرجون، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين. وقد في سورة المؤمنون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين. وما دام ساق الله في سورة البقرة في مواضع، الموضع الأول لما أخذ بني إسرائيل الصاعقة، يقول ثم بعثناكم، يعني ماتوا، ما هو نوم ولا غفلة ولا خدور، ثم بعثناكم من بعد موتكم. شوفوا شون موسى لما قالوا له إلا ادعوا ربك أن يري أن يعني أن يتجلى لنا، أرنا ربك يا موسى، وأخذوا لحن عليه. وموسى أراد أن يقطع شبهتهم وحجتهم، أن يقطع شبهته، موسى أراد أن يقطع شبهته. فلما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، يعني أنت جسمك وش تحمل من الجبل، لو حجر كبير نزل عليك قتلك، حجر واحد من الجبل يقتلك، والجبال الراسيات لو تجلى الله لا لجعلها هدا. فلما تجلى قال أرني، أن قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلمين وأنا أول المؤمنين. وكلمة لن تراني استدل بها بعض من في قلوبهم مرض على الإسلام وأهله من المعتزلة عن الحق، وترأسهم في ضلالتهم وبدعتهم رجل خبيث النية خبيث القصد، جاء من بلاد المشرق البعيدة ونزل مكة المكرمة وجلس فيها حوالي سنتين، وتعرف على أميرها يومئذ وأخذ يغريه حتى ترك عقيدة أهل السنة والجماعة اللي هو الأمير في مكة في ذاك الوقت، ثم ألف كتابا سماه الكشاف وملأه بعقائد أهل الاعتزال الذين ينكرون رؤية الله. وطبعا جميع أهل الأهواء سواء كانوا أعداء أبي بكر وعمر أو أعداء علي وعثمان، هذول أهل الأهواء عندنا، أو كلهم على مذهب المعتزلة، ينكرون صفات الله، ينفون صفات الله وينفون رؤية الله في الدار الآخرة، في الدار الآخرة. وتولى هذا الخبيث المخبث الذي لقب للأسف أو لقبه بعض حواشيه المغرورين به بجار الله، سموه جار الله. ليش جار الله؟ قالوا أنه جاور في الحرم سنتين. طيب يا أخي، الناس يجارون في الحرم 50 سنة ولا أطلق عليهم جار الله، ومؤمنين أهل التوحيد، وأصحاب محمد جاوروا في البيت الحرام ولا أطلق على واحد منهم جار الله، وأتباعين لهم بإحسان والتابعين لهم بإحسان جاوروا في الحرام مدة طويلة ولا أطلق على واحد من جار الله. لكنها ألقاب، ألقاب يغررون بها خلق الله وعباده. لما جاء في تفسير قوله ولكن لن تراني، لن تراني ولكن انظر الجبل، قال كلمة لن تدل على أن الله لا يرى في الله في الدنيا ولا في الآخر، لأن لن هو عجمي القلب، وإن كان تعرف باللسان قليل، وألف كتاب سماء أساس البلاغ، وهو مملوء بالضلالات التي تحرف كتاب الله ودين الرسول ودين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لن تفيد النفي على التأبيد، وما دام الله قال لن تراني فإنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخر. يا عدو الله، أما سمعت ما رواه البخاري ومسلم؟ أما سمع رواه البخاري في صحيحهما من روايات كثيرة، أن ربنا يوم القيامة يقول للنبي إنكم لن تضاروا أو لا تضارون في رؤيته، لا تضارون في رؤيته. وبعد ربنا يقول في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ عليها ووجوه باسرة تظن أن يلحق بيّن الرب أنه يرى وأنه لا يحجب عن رؤيته في الدار الآخر إلا الكافرون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وأنه لن يحجب عن رؤية الله ولا يتمتع بها في الدار الآخرة أهل الكفر. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وابن القيم في نونية يقول يا نظرة، يا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم على أننا سبي العدو، فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم. ففي الدار الآخرة يروا، لكن حبيب الله يقول إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا في حديث صحيح، إنكم لن تروا حتى تموتوا، يعني خلق الناس في الدنيا ما يتمكنون، ولم يعطيهم الله ما يتمكنون به من الرؤية، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فلما قال إني لن تفيد النفي على، تقولنا يا أخي كذب كتاب الله، لأنه دل على أني لن لا تفيد النفي على التأبيد، لأنه يقول في أوائل سورة البقرة على اليهود ولن يتمنوه، تمنوا الموت المقتضين ولن يتمنوه أبدا، يعني قال لن، اللي هي أنت بتقول عليها الزمرسري لا تفيد النفي على التأبيد، قال ولن يتمنوه وزاد أبدا بما قدمت أيديهم الله عليم بالظالمين. وبين لنا أن يوم القيامة عندما تستعر أجساد هؤلاء الكفر بالنار ينادون ويصرخون يا مالك، يتمنون الموت، يتمنون الموت، يا مالك ليقضى علينا ربك، ودنا يهلكنا ربك عشان نستريع من هذا العذاب، يحسب انهم خلقوا عشان يعذبوا مدة ويروحون. لا، يقولون اني مالك يصبر من الدار حوالي 40 سنة من ايام الدنيا، ثم يقول انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. فهم تمنوا الموت في الدار الآخرة، وكل الكفار يتمنون الموت بما فيهم اليهود، ويقول في ولن يتمنوه أبدا. ولذلك ابن مالك أحد علماء أهل السنة والجماعة صاحب ألفية ابن مالك المشهورة يقول ومن رأى يرده على الزمخشري في الألفية المحفوظة اللي يحفظها كل كبار طلاب العلم، ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فقوله اردد وسواه فاعتدى، او نسيت انا بقيت في البيت، يعني اعتمد القول اللي يقول انها ليست للتأبيد. ولما جاء يتكلم في تفسير ولن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، في تفسير هذه الايه يقول على اهل السنه والجماعه لأن الحقيقة أسفت كثيرا لأني شفت بعض طلبة العلم اللي هو عند أنفسهم كبروا عند بعض الناس. يقول في كتاب له صغير ويقول وقال الإمام الزمخشري. أرسلت الواحد قلت له إمام الزمخشري ده اللي يسمع علماء أهل السنة حمير موكفة، يعني حمير عليها الإكاف والترك، أنت تسميه إمام؟ يعني لو قلت إمام من أئمة الضلال قال للرسول لي أنا الحقيقة وهمت، وأنا يمكن نقله من واحد ما تأكدت منه، أنا ما تأكدت إن أنا كتبت هالكلام، هم في الكتاب حب إلا لما قلت تقول. هو يقول لجماعة لأهل السنة لجماعة سموا هواهم سنة، جماعة وجماعة لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موكفة، يعني حمير وعليها سرج، قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة، يعني قالوا بلا كيف. ورد عليه أحد المشايخ الكبار في زمانه وقال في أبيات طويلة شبهت جهلا صدر أمة أحمد وذوي البصائر بالحمير الموكفة، أترى الكلمة أتى بجهل ما أتى وأتى شيوخ كما أتوا عن معرفة، يعني شيوخك أعرف بدين الله من موسى الكليم اللي يقول رباني أنظر إليك، ما قال إن هو سأل إلحاح على قومه ليتأكدوا أنهم لن يراه في الدنيا عشان يسمع هذا حتى أنهم لا يراه في الدنيا، وأن من يموت على الإيمان يرى الله، يرى الله ويتمتع بالرؤية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهو في سورة الله عز وجل في سورة البقرة ذكر ثم بعثناكم فأخذتهم الصاعقة وهم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم ترجعون، بعد موتكم هذا بعث، بس ما لا لا يعني يقول واحد لا هذا غير، هذا ما هو مثل الإعادة، لأن الجسم كله موجود حي، يعني ميت لكنه لا تفسخ ولا أدود وتقول ولا تحلل ولا صار تراب ولا عظام نخرة، كل العظام موجودة كل شيء موجود. هذا في الآية الأولى. في الآية الثانية عندما تنازع بنو إسرائيل على قاتل أحدين من الأغنياء فقلنا اضربوه ببعضها القتيل، اضربوا اذبحوا بقرة، وصف الله البقرة في القرآن لما قال يهود اذبحوا بقرة قالوا إن يعني وش يسوي شلون البقرة كبيرة ولا صغيرة، قال لا فارض ولا بكر، قالوا طيب يعني صغيرة ولا كبيرة، طب وشلونها، قال صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قالوا يبا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذل شددوا فشدد الله عليه. ولما بحثوا عن الصفات هم لو واحد لو جابوا أول ما قال لهم أي بقرة وذبحوها أدت المطلوب، والمرة الثانية لو جاءوا البقرة الثانية الصفرة الزاكعة كانوا أدت المطلوب، وأما الأوصاف الأخرى يعني شددوا فشد عليهم، فقلنا ضروه فذبحوها وما كادوا يفعل، كانوا عاجزين تماما عن الوصول إليها إلى بقرة بهذه الأوصاف، فقلنا اضربوه ببعضها، يعني اذبحوا البقرة اذبحوا بقرة واضربوه ببعضها قطعة منها، أي قطعة، ما قال لنا الله هو الذيل ولا جزء من الظاهر ولا جزء من الباطن، ما قال لنا بعضها اضربوه بعضها، مثل ما قال لي موسى اضرب عصاك الحجر فانفجرت من ساس عشرين، وقال لي موسى اضرب عصاك البحر فانفلق فكان كله في الخلق الطود العظيم، وقال هنا اضربوه ببعضها فضم ضربه قام وهو يقول، يعني توه مكتول له يومين أو يوم، يعني ما تفسخ جسمه ولا أكله الدود ولا راح في التراب ولا صار عظام رميم، فقام ويقول قتلني ولد عمي فلان وفلان، ثم رجع كما كان ميت. هذا أيضا قد يقول القائل إن ما فيها أنت تبيت، بس فيها أن الله أحيا الميت وهم يشهدون. في قصة أصحاب موسى الذين أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، وفي قصة قتل بني إسرائيل لما فكذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. المرة الثالثة ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، بس أيضا يقول القائل إنهم ما تفسخوا ولا تأكل أجسامهم، يعني يصير صعب الإعادة. لكن لما يكون جسمه موجود، جسمه موجود يعني كأنه جاته إبرة وقال الجسم لا تفسخ ولا تآكل. هذه الثالثة. الرابعة، لما إبراهيم بدأ يحاجج النمروذ قال ربي الذي يحب، قال لي أنا أحيي وأميت وذكرتها البارح. اللي بعدها، أو كالذي مر على قرية هي فيها كل أحياء الموت، بس هذه حقة إبراهيم الأولى ما فيها يحيي الموت، يعني ما فيها أحيا فعلا، هو مقرر أنه يحيي الموت وهو الذي يحيي الحي ويميت الميت. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. السائل، وناس كثيرين جدا جدا من أهل التفسير والتأويل يقولوا هو العزير من بني إسرائيل أو أحد أنبياء بني إسرائيل العزير، وناس يقولوا أرميا أو أرميا بضم الهمزة، وكل هذا لم يقم عليه دليل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو رجل من بني إسرائيل ويظهر أنه كان مؤمنا. فلما مر على القرية وهي ساقطة على عروشها وأهلها قد ماتوا جميعا، فقال أن يحيي هذه، يعني السم هذه اللي ماتت دي، أن يحييها الله بعد موتها. فضرب الله له مثلا في نفسه فأماته الله واستمر 100 سنة ميتا. ما نقدر نقول هل تفسخ جسمه ولا ما تفسخ، إن كان نبي الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، لو كان هو نبي ما نقول تفسخ، لأن الأنبياء لا تأكل أجسادهم الأرض. ذكرت مرة أو أكثر من مرة أن أظن دانيال لما اكتشفوا قبره في تستر، لما الصحابة فتحوا تستر وفي عهد عمر رضي الله عنه، وجدوا الناس يعبدون قبر دانيال، يعبدونه يحجون له ويطوفون حوله ويضرعون إليه ويدعون له. كتبوا لعمر بن الخطاب وش يسوي، عمر الخطاب قال إذا كان الليل احفروا بالنهار قبور، احفروا بالنهار قبور بعيد عن محل هذا، احفروا بالنهار قبور، وإذا جاء الليل احفروا قبر دانيال وشلوه حطوه في قبر من هالقبور وعموه يصيروا ما يعرفون فين دانيال راح، يضيع عليهم محل قبره عشان ما يعبدونه مرة ثانية. فلما فتحوا القبر يقول عبد الله بن عمرو العاص وجدوا مصحف على صدره، على صدره مصحف فيه صفة النبي محمد، كلمة مصحف يعني شيء مكتوب من الدين، ما هو المصحف اللي نزل على محمد القرآن أو الصحف، مصحف وفيه كما جاء في صحيح البخاري في عن عمرو بن عبد الله بن عمرو إن قرأته في التوراة صفة النبي محمد اللي هو هذا ده، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة بل يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء إلى آخر أن يقول لا إله إلا الله. الأنبياء ما تأكلهم الأرض، لا تأكل أجساد الأنبياء، لكن إن كان ما هو نبي راح مع الرائحة. وبعد 100 سنة فماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبث؟ نظر وجد الشمس قريبة من الحالة يوم يموت، فقال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام 100 سنة، فانظر إلى طعامك، حاطط جنب الطعام وجنبه الشراب، معون فيه أكل ومعون فيه ماء، وجنبه الحمار اللي كان ركبه، مات الحمار والماء قعد ما تغير ولا أصابه التغير، مع أن الماء لو مر عليه من 3-4 في محل واحد لا يجري تغير الماء، إن سال طابة وإن لم يجري، الشافعي في أبياته إن سال طابة وإن لم يجري لم يطب، وإن لم يجري لم يطب. فهذا الماء محصور في معون وقعد 100 سنة لم يتغير. لما أراد الله إحياءه أحيا قبل حماره وبدأ ينظر يقول ربنا ثم بعثه قال كم لبيت؟ قال لبيت يوما أو بعضين. قال بل لبيت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنع يعني لم يتغير لم ينتد ولم يدود ولم يحصل على حتى تغير في اللون. لا ما كان إن كان أبيض ما سود وإن كان سود ما أبيض على ما هو عليه. وانظر إلى حمارك ونجعلك آية للناس وانظر إلى العظام حمار وغيره كيف ننشزها نرفع ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. شوف العظام تتجمع لكن هذه أيضا أقل من الأخيرة الخامسة أقل بكثير لأن الخامسة فيها وهي النهائية في السورة في سورة البقرة يعني أجلى وأوضح من الشمس في رائعة النهار. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى يعني قصد إبراهيم إعادة الموتى. رب أرني كيف تحيي الموتى يعني كيف تعيدهم وهم متفرقون. إبراهيم يعلم بل عامة العلماء يعلمون أن الإنسان قد يحرق جسده ويذر في الهواء مثل ما ذكر النبي محمد عف الرجل اللي كان صالح وكان يخاف الله وقال لما جاء يموت قال لعياله أنتم تعرفون يعني بري بكم وحبي لكم ولكن أنا إذا مت فاجمعوا حطبا وحرقوني ثم ذروا بعد ما صرت رماد ذروا نصف في البر ونصف البحر فوالله لو قدر يعني لو ضيق الله علي لعذبني عذابا خايف من الله ما هو يائس من رحمة الله بس خايف بشد به الخوف. وتصور هذا التصور أنه لو وعد بسيئاته بدون عفو الله يبي عذب عذاب ما عذابا. فلما فعلوا ما فعلوا ورموا وذروا في يوم شديد الهواء شديد الريح ذروا نصه في البر ونصه في البحر فأمر الله البر فجمع البر فجمع ما فيه والبحر فجمع ما فيه فعاد سويا كما كان. قال يا عبد ما حملك على ما فعلت وما صنعت؟ قال خشيتك يا رب. قال قد غفرت لك. هذا مثال مثل المثال لكن قصة إبراهيم أوضح هذه واضحة ولكن هذه تسجل في القرآن يقراها العالم والعامي واللي درس واللي ما درس كل ما قراها بنفسه يسمعها من القاري. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن. الله يعلم أن إبراهيم من أعظم الناس إيمانا ويقينا لهم يتسرب إليه ريب ونشك. الله عندما وجه السؤال لإبراهيم ويقول له أولم ما سأل إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى ما هو في الحال قال له انظر ولكن قال أولم تؤمن علشان غيره اللي يسمع هذا الكلام من بعد إبراهيم إلى يوم القيامة عندما يسمع هذا الكلام لا يتسرب إليه شك لأن لو قال بس أرني كيف تحيي الموتى ولا صار فيها المحاورة هذه ربما يظن ظن إبراهيم كان شك ربما يظن ظن إن إبراهيم ما سأل ربي أرني إلا أنه شك. فلما يقول يورد أولم ويعلم أنه مؤمن قال بلى يا رب يعني أنا موقن مؤمن إنما عندي علم اليقين بأنك تحيي الموتى عندي علم اليقين بأنك تحيي الموتى ولكن أريد أن أجمع إلى علم اليقين عين اليقين أريد أن يجمع مع علم اليقين عين اليقين شو مشاهد بالعين. قد جاء في الحديث في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم وبعض الناس أيضا يحسبون أن إبراهيم لو كان شكا لكان محمد أكثر شكا منه ومحمد لن يشك كما أن إبراهيم لن يشك وإنما هو بنفس الطريقة كأنه علماء البلاغة كما قلت كثيرا عندهم من أساليب البلاغة تأكيد المدح بما يشبه الذم على حد قول الشاعر على أن ولا عيب فيهم ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول يعني كسر كسر من السيف من قراع الكتائب. هذا غاية المدح، هذا غاية المدح لهؤلاء اللي يمدحهم الشاعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم. كذلك لما النبي يقول نحن أولى بشك من أحق بشك إبراهيم، ما لا إبراهيم شك ولا محمد شك، يعني يقول اطرحوا الشك عن إبراهيم، وكون محمد يقول أنا نحن أحق، يعني إحنا كأنه يقول إحنا إحنا إحنا ورا إبراهيم. وطبعا هذا قاعدة عند علماء أن الأفضل قد يتواضع وأن تواضعه يزيده عزا ورفعة، وأن الرجل العظيم القدر إذا تواضع لا ينزل بسبب تواضعه أو ينقص بسبب تواضعه، فالعظيم القدر ما ينقصه. لما قال واحد من اليهود في المدينة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي فضل موسى على العالم، قال له المسلم حتى على محمد، قال حتى على محمد، فقام الأنصاري ولطمه على خده لطمة عارمة. فجاء اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكاله إننا قلت كذا والرجل كذا، فلما نادى الذي ضربه كما حملك، قال والذي فضل موسى على العالمين، قلت له حتى على محمد، قال حتى على محمد، فأخذني الغضب ولما تمكن نفسي فلطمته. قال لا تفضلوني على يونس بن متى، وليش اختار يونس لأن يونس لما جاء في ذكر يونس لا هو أن ذي قص، فنبذناه بالعراء وهو مليم، نبذناه بالعراء وهو مليم، يعني فاعل ما قد يعتب عليه، ما يستحق به العتب، ما هو العنف والعذاب ولا بالحشاء، لأنه لما حذر قومه من عقوبة الله إذا استمروا على كفرهم حذر يونس قومه من عقوبة الله إذا استمروا على الكفر. فلما جاء قال لكم ثلاثة أيام ينزل عليكم العذاب، وربنا يقول فلولا كانت قرية آمنت فنفعه إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عليهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هذا العبد الصالح يونس، والله كمان نهى النبي فاصبر على ما يقول ولا تكن كصاحب الحوت، يعني يونس لما ضاق قلبه صبر، لما ضاق صبره قال خلاص الله ما هم ضيق علي أبا روح وخليه. لما رأى أن العذاب ما نزل ولا دار السبب، الأنبياء ما يعلمون الغيب، وهاجر منهم. يقول ربنا فلما لم يصبر، يقول ربنا اصبر علينا ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب فنبذناه بالعراء وهو مليم. فيونس عليه السلام يقول لنا لا تفضلوني عليه، لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تقولوا فلان أفضل، إذا كان التفضيل هذا يثير نعرة جاهلية، يعني ما ينبغي للمسلم أن يثير حقد أعداء الإسلام على الإسلام بإثارة النعرات بينه وبينه، ما يحل للمسلم أن يثيرك ولا تسب الذين يدعون من دون الله، يعني الأصنام والأوثان، يقول للمسلمين في أم مكة ما كان لهم قوة ولا لهم عاد ولا لهم حرب ولا لهم جيش ولا لهم أحد، وعدد قليل، والمشركين سيوف ورماح كثيرين وحصن من كل الجانب، فيقول ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. فإنسان إذا كان في مجتمع وتكلم فكلامه يثير نعرتهم عليه وحقدوا وزيادة حقدوهم على الإسلام وسبوهم الإسلام يخليها خلاها بطول عليه خلاها بطول يضره. لا هذه سياسة رشيدة له ضعف ولا خور، وإنما يؤتي كل محل محله، لكل مقام مقال، لكل مقام مقال، فيقول الكلام اللي يفيد اللي يفيد اللي فيه. فلما يقول ربنا تبارك وتعالى ويقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من غيرنا، ليس قد كذا، وإنما قد أن يتواضع ويبين قدر إبراهيم أنه لم يخطر أنه شك. وقال ورحم ويرحم الله أخي لوطا كان يأوي إلى ركن السجن، ثم يقول تواضع، ثم يقول ولو لبثت في السجن، يعني 7 سنين مثل ما سجن يوسف 7 سنين، لأجبت الداعية. ولو لبثت في السجن 7 سنين، يعني ما لبث يوسف، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. الداعي ايه؟ لا تحسبون ان مرة العزيز اللي دعاته يجيبها، لا حاشاه، وانما الداعي لما قال الذي نجا منهما وذكر بعد امه في تفسير رؤيا الملك ارسلوني فارسلوا يوسف ايها الصديق افتنا في 7 بقرات سمان ياكلن 7 عجاف و7 سنبلات خضر اخرى بسات لعلي ارجع الى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا ما تاكلون ثم ياتي بعدك 7 شداد ياكلن ما قدمتم الا قليلا مسلون ثم ياتي بعدك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك اتوني به، هذا ما يخلى سجين، أنا أمس الحاجة إلى هذا العالم لأستفيد من آرائه وأجعله وزيرا، وزيرا على شؤوني، وزيرا على شؤون الدولة. هاتوه. وراح لما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك. ما لو غير يقول أنا لو كنت نبي تواضع، يقول لو كنت أنا وقعت في السجن 7 سنين وجاني الداعي يقول تعال اطلع من السجن كنت اطلع ولا اقول ورا ولا اتول. لكن يوسف اراد التثبت لانه ابتلي بفضيحه والدنيا ما يخطر على البال انه وقع فيها لاشاعه العوام والجهل ان هذا صار بعد ما زاد سجن 7 سنين. قال ارجع إلى ربك، يعني الملك حقه، فاسأل يعني سيدك، فما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما قال الملك للنسوان ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسكن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز ثقتهم الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. يقول ربنا ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، على المرأة تقول وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، على المرأة إننا ما خنت يوسف، إننا قلت الحق الآن، إننا قلت الحق الآن بأنه بريء طاهر مطهر لم يمسسه أذى من ناحية. هذا التواضع. لكن لما قال إبراهيم أرني كيف تعي قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني أريد أن أضم إلى علم اليقين عين اليقين. اسمع الجواب. قال فخذ 4 من الطير تخيل، وينبغي يعني كأنه يشير له إنك لما تجيبهم عندك وتأخذهم تمعن، شوف الريش حقهم وش لون، هل هو لون واحد أبيض أو لون واحد أسود أو فيه زركشة أحمر وصفر وأخضر وصفر وأبيض، في ألوان وأشكال كبعض الطيور، تأكد منها تماما واختر ما شئت. إن جبت الطيور كل واحد له ألوان ما هو لون واحد أو لون اللي يعجبك يا إبراهيم، خذ 4 وفصرهن إليك. هنا كلمة واحدة لكنها معانيها كبار، في قوله فصرهن إليك هي كلمة، فصرهن إليك هي يقرأ في 7، يعني أكثر القراء فصرهن إليك، وقرأ في 7 وهي لغة هذيل وبني سليم فصرهن إليك، ولا فرق بين القراءتين، يعني قراءة ضم الصاد فصرهن وقراءة كسر الصاد فصرهن واحدة، المعنى واحد. كلمة صرهن المادة دي في اللغة العربية تدور على معان كثيرة. معنى صار ثورة، ثورة معنى ثورة، فصرهن معناها الضم، ومعناها التقطيع، ومعناها الخلط. يعني انت يمكن تجيب بندورة وخيار وجسة وجزر وجزر وتقطعوا قطع عشان تعملوا ما بيقولوا عليها درطة، وتصور قدامك تشوف الجزر أحمر، وتشوف البندورة حمراء، وتشوف الخيار أبيض أو أخضر، وتشوف كل واحد بلونه. لكن لو حطيته في الطحون وطحناته راحت الألوان. يعني في فرق بين التقطيع وبين الطح. التقطيع الجرش، والطحن التنعيم. فكلمة صار فيها هذا معه، فيها من معنى القوة وفيها الإحالة. يقول فالأصور يعني أحول أصور، وانصارا هدى. الخنساء وهي ترثي أخاها صخرا تقول لو كان على الجبال، على الجبال، على على على الشهب، على الشهب كذا تنصار، تنصار يعني تنهد. لو كان الحزن اللي علي على الجبال اللي حولي كانت انهدت الجبال من الحزن. مبالغة طبعا، مثل ما قال الشاعر: ولو أن ما بي من جوان وصبابة على جمل. يعني لو كل الحزن في قلبي والشوق لكم والحنين لكم على جمل لم يدخل النار كافر. لأن الجمل كان يبدأ ينسل ينسل ينسل ينسل حتى يدخل في عين الإبرة. هو ما هو الجمل يبي يدخل في عين الإبرة، لو جاء ألف سل ما هو داخل في عين الإبرة. لكن ربنا يقول: لكن إذا كما استكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني في عين الإبرة. والجمل ما يمكن أبدا يدخل في عين الإبرة، إذن هم في جهنم ولن يخرجوا منها أبدا حتى يدخل الجمل في عين الإبرة، يدخل الجمل في عين الإبرة. فلما يقول تنصار ويقول شاعر هذا توبة من الحمير، توبة من الحمير اللي كان يعشق ليلى الأخيالية، اللي كان يعشق ليلى الأخيالية، يقول: فناديت ليلى، فناديت ليلى والحمول كأنها، يعني مشي في الركب، والحمول أو قريبها في الرحيلي. فناديت ليلى والحمول كأنها مواقير نخل زعزعتها دبورها. يعني جت ريح الدبور وبدت تخلي النخل يروح يتحمل يمين ويسار. فناديت ليلى والحمول كأنها مواقير نخل زعزعتها دبورها، فقالت: أرى، تكلمني بفقرة، أرى أن لا تفيدك صحبتي. فقالت: أرى ألا ألا تفيدك، يعني مالك بحصلها فيه. تقول له: لأنك تبي تبلاني وتبلى روحك. تقول له كده. فأرى ألا، قال فقالت: أرى ألا تفيدك صحبتي، صحبتي لهيبة أعداء تلظى صدورها. يعني قلوبها مملوءة من الحقد عليك لما سمعك عن تعلقك بي، ودهم يقطعون القطع. فقلت: أرى، يعني لو جيت يبي يقطعون. فقلت: أرى ألا تفيدك صحبتي لهيبة أعداء تلظى صدورها. فأدلت لي الأسباب، يعني بعد ما قالت الكلام هذا نزلت الحبال عشان أتعلق وأرجلها. فأدلت لي الأسباب حتى بلغتها، في رواية يقول برفقي ورواية يقول بنهضي. فأدلت لي الأسباب حتى بلغتها برفقي، وقد كادت يعني بنهضي تصيرها، يعني تقطع الحبال. وأنا أنهض كادت الحبال تتقطع لما ارتفعت لها. فلما فأدل حتى بلغتها بنهضي وقد كاد ارتقائي يطيرها، يعني يقطع الحبال، يقطع الحبال هذا هذه جثارة بمعنى التصاوب بمعنى تكثير في اللغة العربية الفصيحة. واحد كان طبعا دمشق هي تسمى الشام، يعني كثير من الناس يطلقون على كلمة ما يقولون دمشق، يقولوا احنا رحنا الشام يعني دمشق. وكانت فيها طبعا عاصمة الأمويين والأمم بعدها، وكانت تبتلى أنواع بألوان من البلاء والحميات. الحميات تجيها وتأكل أهلها، فواحد عنده زوجة يبغطها يقول ورا ما تروح تزور الشام، جلاتك تزور الشام عسان تجيها الحمى وتاخدها منه. فيقول دمشق خذيها، دمشق خذيها لا تفتك، فليلة تمر بها، فليلة تمر بها يعني نعشك ليلة القدر، يعني الليلة اللي نعشك يكون فيها هي ليلة القدر عندي. أكلت دما إن لم أروعك بضرة، يعني جارة بعيدة ما هو القرص، يعني عنقها طويل، يعني الأثغاب اللي تحوف طويلة بعيدة ما طيبة النسر. نفس دمشق دي لما جاه مرة بلاء وموت طاعون، ويام عمر جاه الطاعون، الطاعون عمواس في أيام عمر. فلما جاه بر الطاعون وواحد قالوا له ليش انت تبي تسافر للشام؟ قال يا بسافر للشام. قالوا فيها الموت، اذا رحت الشام تبي تموت. فيقول يقولون ان الشام يقتل اهله، يقولون ان الشام يعني دمشق يقتل اهله، فما لي اذا لم اته بخلودي؟ يعني هل صحيح انا اذا ما رحت الشام نخلد على الارض ما نموت؟ يقول لهم كده، يعني هل صحيح انا اذا تجنبت الشام ولا دخلتها اخلد على الارض؟ يقولون ان الشام يقتل اهله، فمن لي اذا لم اته بخلود؟ تعرب ابائي، انا ابائي من سكان الباديه، بادو اعراب، تعرب ابائي واجدادي، ما هو اول اب ولا جد، على جدود كثيره عايشين في البريه، ما جو الشام ولا دخلوها. تعرب ابائي فهلا صراهم، تعرب آبائي فهلا صراهم، يعني منعهم من الموت، أن لم يذهبوا. وجدودي، جدودي لما بعدوا عن الشام هو عاشوا لليوم، وآبائي الأولين لما ابتعدوا عن الشام عاشوا لليوم. تعرب آبائي فهلا صراهم، يعني حماهم. فصارش الكلمة صارة تأتي بمعنى الحماية وبمعنى القوة وبمعنى الإمالة وبمعنى التقطيع وبمعنى الطاعة، كلها موجودة فيه. طب ليش قال فصرهن إلي؟ يعني قال تأمل قبل ما تذبح، قبل ما تذبح الطيور الأربعة وتقطعها تأمل في شكلها، واحفظ ألوانها وأشكالها، وين هذا البيض فيه وين السواد فيه، وين حلمر في هذا وين الزرقاء في هذا، وخليها تمام. وبعدين قطعهم قطع، وبعد ما تقطعهم اطحنهم طحن، خليهم دقيق. عندما تخليهم دقيق لن ترى أي لون للي كان عندك، اللون اللي كان على ظهور الطيور راح واختفى واختفى واختفى، اللحم والشحم والدم تم واطحن. وبعد ما تطحنهم شوف الجوال اللي حواليك كثيرة ولا قليل، واجعل على كل واحد قطعة، اقبض يدك من الطحين اللي انت طحنته ده من لحم الطيور الأربعة، وحط هنا قطعة وهنا جزء وهنا جزء وهنا جزء. وانت يا عبد يا ضعيف، عبد هو نبي رسول ومن أولي العبد من واحد الخليلين، احد الخليل ولكن ضعيف. فيقول قل لهم ان تعالوا الي باذن الله، ما تحتاج حركه ولا مد يد ولا صراخ، بمجرد ما تقول تعالوا باذن الله يرجعوا في الحال. الطيور الاربعه على الكل واحد لا اختلف ولا اختلط ولا تغير من أي كل واحد، طبعا جميع الأجزاء تداخلت، ما في واحد من الطيور صار لحاله، ما في واحد لا لحم طير من الطيور صار لحاله، كل جزء من جزئياته مختلطة ببعضها. خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. هذا مثل حي وصورة واضحة جلية على أن إعادة الموتى بعد تفريق شعومهم ولحومهم وأعصابهم وعظامهم، وأنه لو لم يكن في آية قالوا إننا مبعوثون خلقا جديدا في سورة الإسراء، أي أننا مبعوثون خلقا جديدا. إيش يقول؟ قل كونوا حجارة، خلي أجسامكم دي ما تصير زمان، خليها تصير حجارة مخلوطة ببعضها، المؤمن مع الكافر والأبيض مع الأسود والأحمر والأصفر والعربي مع العجمي، يطلق خلهم قطعة حجر. قل كونوا حجارة، وفي أشد من الحجر الحديد، كونوا حجارة أو حديدا، يعني لو تحولت جميع أجساد البشر إلى كتلة حجرية أو كتلة حديدية ما فيها ألون ولا شكل ولا نقول كثيرا، يعني لو أن إنسانا أكله التمساح وبعدين التمساح مات وذهب هو واللي فيه، أو أكله أسد أو أكله حيوان مأكول اللح كبعض الحيوانات اللي تأكل، ولما أكله صار في بطن، وبعد مدة مات الحيوان واللي فيه ميت طبعا، وبتناثر وصار رماد، هذا رماد وهذا رماد، وهذا تراب وهذا تراب، واختلط هذا بهذا واختلط به. ولو جبت أجساد مؤمنين وأجساد كافرين وطحنتهم بنفس الطريق، فإذا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ فيقول قل الذي فطركم أول مرة، الذي اللي خلقكم من العدم. وش الفرق؟ ما قلنا مئات المرات لو جبت قطعة الماني وحطيتها في كفك وبدأت تنظر فيها ما هو بعينك المجردة، حطيتها تحتك الميكروسكوب ولا أكبر مجهر من اللي يكبر أنت وجساس والإنسان البتة، وهذا ما هو في الحالي ولا أنت ولا غير جميع الخلائق، جميع الخلائق وجميع الحيوانات والطيور بهذه الطريقة دي، ما فيها صورة إنسان ولا صورة حيوان. لو تيجي تفقس البيضة اللي فيها اللي تبي تصير محل الفرخ مع الفرخ وتشوف أبيض وصفر ما فيها أي شيء، ما فيها أي مادة، وبعد مدة يتكون الفرخ، وبعد مدة بعد ما يأخذه عشان يطلع يدور الباب اللي هو القلعة الحصينة يحط فيها منور صغير، ما هو منور مفتوح، منور مغلق، بس يشوف الضياء منه فيتعمى يجد دجاج الفرخ الصغير وينقر ويطلع، ولو نقر أي محل في البيضة غيره ما ينكسر، ولا عنده منقار يقوى إلا هالمنور الصغير ده اللي بداخل البيضة. والإنسان كذلك تحول جميع ألوان شكل المني أبيض بالنسبة للرجال وأصفر بالنسبة للنساء، هذا ما فيه أي صورة، سيتحول ويشكل في بطن أمه في ظلمات ثلاث خلقا من بعد خلق، ذلك من الله ربكم الملك لا إله إلا هو فنصر. فهذه أمثلة حية على أن الله أعاد الموتى بعد فنائهم فعلا، بعد فنائهم فعلا، وما دام حصل هذا بالفعل فلا يمكن للعقل السليم أن ينكره، لأن ما وقع فعلا لا يمكن أن ينكر عقلا. العقل اللي ينكر الواقع، الواقع لا يرتفع. لو جيت واحد قلت له مسكو ما هي موجودة، كونك تقول ما هي موجودة هي تصير ما هي موجودة، أو شرط الله ما هي موجودة ما هي هتصير ما هي موجودة عشان قلت إن ما هي موجودة، ما يصير هذا، ما يصير. يعني الواقع لا يغيره القول، الواقع لا يغيره القول، والحقيقة لا تتغير بالكلام. بالكلام لو كتبت على كيس الملح سكر، كيس السكر ملح، ما يمكن أبدا يصير حلو. لو كتبت على كيس سكر ملح لا يمكن يصير حلو، هو لا يمكن يصير ملح، يعني ما يصير بسبب الملح، يعني العناوين لا تغير الحقائق. فربنا يقول لتورهم قل هل من شركائكم، طبعا الآية يعني في باب الاستدلال، الاستدلال القهري بسبب الواقع الملموس، تشتمل على الحقائق الثلاث، إقرار التوحيد، وأنه لا يحل لمؤمن، لا يحل لإنسان ما هو مؤمن، لا يحل لإنسان كائن من كان أن يشرك بالله ذرة، ولا أن يشرك بالله أي شيء مهما كان. طبعا ده تسهلون، يعني شوف بعض العلماء قد يكون كبير وخطأ أخطأ، العلماء يخطئون، العلماء يخطئون. أنا ضربت أمثلة وأنا أكتب في بلوغ المرأة، وذكرت وأظني ذكرت هذه القصة ليتنبه الناس في، وأنا أقرأ في أول من حوالي 50 سنة، وأكثر عام 74 انتهيت من الجزء الأول من 74 هجرية، وأنا أقرأ في الجزء الأول في أوائله، وأنا أشرح حديث عبد الله بن عمرو عبد الله بن بكر يقول لحافظ بن حجر في المد، ويمكن ما كتبها بيده، يمكن الناسخ حتى رضي الله عنه، يقول لحفظ عن عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه، كلمة رضي الله عنه خلت الصنعاني يترجم له بأنه عبد الله ابن أبي بكر الصديق، لأن كلمة رضي الله عنه عادة تقول للصحابي، فقال عبد الله بكر هو الصديق، هو عبد الله ابن بكر الصديق أسلم قد وترجم له ترجمته موجودة الآن في سور السلام، وكل من كتب بعده من الشوكان ذكرها، لا الشوكاني ما ذكر، غير اللي كتبوا على بلوغ المرام ذكروها سواء كان مجازات أو مطولات. وأنا أول ما بديت أكتب قدامي ذاك، كنت أحسب أن الصنعاني جبل من جبال العلم، فكتبتها وهي مخطوطة في السنة الأولى، وأراجع مرة يعني بتوفيق لها مصادفة، يعني ما هو من ذكائي ولا من فطة ولا من أثار ولا من بحث، لا مصادفة، أقرأ في نيل الأوطاب في المنتقى لابن تيمية لشرح نيل الشوكاني بن الأوطاب عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه إلى عمرو بن حزم، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، ويمشي الصنعاني يخليه ويقع كثير من في هذا الخط. وأنا أقرأ أيضا في بلوغ المرام في أن امرأة من جهينة أتت النبي وقالت إني حبل من الزنا طهرني، يقول الصنعاني الجهنية هي الغامدية التي مر ذكرها، وجهينة بطن من غامد وغامد من الأد. أنا معلومات قليلة وضاحلة، لكن قلت إيش، أنا أعرف إني غامد غير جهينة، قبيلتين منفصلتان تماما، هذول يذكرون في السراه ودونها عند الباحة وغيرها، وهذول يذكرون في الساحل، جهينة على الساحل عند أنبع ويمع النقل ويعمل البحر، يسمو وش يجيب هذه لهذه، ولا يلتقيان في عمود نسب. ورحت للشوكان لقيت كاتبها اللي جاء بعده، رجع قلت المهم منين يجيب هذا، منين يجيب إن جهينة من غامد الصنعاني، قلت أنا أعرف إن الصنعاني ينقل من الفتح فتح الباري وينقل من شرح المسلم إلى النووي المسلم على مسلم، خليني أرجع للنووي وأرجع للفتح، رجعت لقيت صاحب الفتح لنا الغامدة غير الجهنيين، هذه وهذه من بلد وهذه من بلد وهذه حال وهذه حديثة غير حديثة، ولقيت النووي يقول الجهنية في من شرح مسلم، الجهنية هي الغامدية التي مر ذكرها، وجهينة بط من غامد وغامد من الأد، فقام خطأ النووي لخطأ، أنا أعرف سببه لأخطأ، فجاء الصنعاني ونقلها نقل أعمى، وجاء الشوكان ونقلها، وكل من جاء بعدهم ينقلها عن الجامدية الغامدية وهي غيره. وأنا أبحث حوالي سنوات عشان أفوش أهل هناك في عمود نسب تلتقي جهينة، ما وجد، ولكن وجدت الخطأ جاء من أنها أصلها جفينة ما هي جهينة، جفينة يعني المرأة من جهنية، لقيت الفيروز زبادي في القاموس المحيط في مد جفنة قال وفي المثل وعند جفينة الخبر اليقين ولا تقل جهينة، ولما جاء في مد الدهنة قال وفي المثل وعند جهينة الخبر الصواب جفينة، وعرفت ان جفينة دي فرع من غامد، ما هي جهينة اللي فرع من غامد، وغامد إنما جفينة اللي فرع من غامد، ما هي جهينة، هي اللي فرع من غامد، لأن كان واحد اثنين سافروا مع بعض، واحد اسمه حصين والثاني جفينة، فصاحبوا في الطريق، ثم قام جفينة وقتل حصين، وطبعا انقطع عن أهله، فصارت بناته أو أخواته يأتون في عكاظ في أسواق الجاهلي في عكاظ ضوام الجنة وذي المجاز، وتبدأ تصرخ البنت أو الأخت: يا من يرى حصين، يا من رأى حصينان، يا من رأى حصينان. للناس اللي جاي من وفود العرب للأسواق: يا من رأى حصينان. وجفين موجود سرا، فيقول تناشدوا تناشد عن حسين كل ركب، وعند جفينة الخبر اليقين. يعني أنا اللي قتله، أنا هي تسأل هنا قتله راح. هذا مثال في الخطأ. في حديث ما أن أن أن ابن عمر طلق امرأته وحط في البخاري ومسلم. أيضا الحافظ ابن حجر وهو يكتب جاب رواية البخاري ومسلم، حديث للبخاري والفضل والخلد مسلم، وفي الآخر في المثل. وفي رواية أخرى أنه أن ابن عمر قال: ردها علي ولم يرها شيئا، يعني لم يرى طلاق الحائض شيئا. جاك الصنعاني وحسب إني في رواية يعني لمسلم، وأنا قلت للي. وبعدين بعض كبار كبار كبار المشايخ صار يقول وحديث ردها في المروي في الصحيح، لكن معذور. وسبب عذره إني اللي نقل الكلام نقل عن الصنعاني. وانا جعلت 100,000 ريال بشيك مصدق او شيك مصرفي للي يجيبه في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري، اللي يجيبه في صحيح البخاري او في صحيح مسلم له مني 100 ريال 100,000 ريال. بس اللي يروح يطبع الجلد ويزود فيه كلمة لمسلم، لا هذا ما يجيب، لا ما يجيب ما يجيب. لان مسلم لما ساق حديث ابي الزبير قال وفيه بعض الزيادة. وأنا طبعا في كتابي هذا اللي هو بلوغ المرام قلت وقولي وفي روايته هي لأبي داود ما هي لمسلم، لأبي داود. وقد أخرجها أبو داود ثم قال بعد إخراجها: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة وأحاديثهم كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. وابن عبد البر يقول أنكر حديث رواه أبو الزبير هو قوله ولم يرها شيئا، يعني حديث منكر. والخطاب يقول لم لا ذا اللي يقول أنكر حديث والله أعلم. صلى على نبينا محمد وعلى آله.